أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تقتضي من المناصحة لفلان من الناس أن أخالطه وأجالسه؟ نعم، وكيف يكون ذلك؟ هذا هو الأصل، أن تجلس إليه وتبين له بالأسلوب اللين والخطاب الجميل الذي يظهر أنك تريد له الخير، هذا هو الأصل. وثم وهناك أمر آخر، وهو إذا تعذر هذا الكتابة، المكاتبة، والاتصال الهاتفي الآن يقرب البعيد كما يقولون، فيغني أو قد يغني عن الجلوس والمشافهة. هذا في خطأ الإنسان في نفسه ومخالفته في نفسه. أما من كانت مخالفته شائعة وذائعة وتلقاها من تلقاها على أنها من دين الله بما أصله ذلكم المخالف من أصول وقعده من قواعد، فهذا لا بد من الرد عليه علنا، وذلكم بلزوم المسار. فإن كانت في مجلس بين في نفس المجلس، وإن كانت بلغته من ثقة مشافهة فالبلاغ مع ذلك أو النصيحة مع ذلك الثقة، يبلغه أن هذا حق، أن هذا خطأ وليس بصواب. وإذا كانت في كتاب كتب كتابا، إذا كان الكتاب قد شاع وانتشر وذاع بين الناس وتداوله الناس لشهرة ذلكم المخالف بينهم، وإن كانت ذاعت في أشرطة صوتية من تسجيلات مأمونة ووصلت إلينا بأيدي ميمونة وأهلها والموصل حذاق ليس لهم غاية إلا بيان الحق للناس، فهم عندنا ثقات نرد على ذلكم المخالف بما بلغنا في هذه الأشرطة المسجلة بصوته، ردا علنيا يمحو آثار تلك المخالفة، يمحو آثارها السيئة ويبين الحق للناس. نعم، وأن هذا الذي قرره ذلكم المخالف بالدليل، ذلكم المخالف باطل بالدليل. نعم، يعني بين النشر المخالطة المجالسة، ها؟ نعم. لكن هنا المخالطة قد تختلف، أحسنت يا شيخ عبد الوهاب، المخالطة تقتضي الممازجة، تقتضي الممازجة والمصاحبة الدائمة، وهذه قد تحمل على اللين والمجاملة، هذا خطأ. نعم، فالمخالطة يجب أن تكون مبنية على المناصحة، فإن كان يقبل وينتصح تدوم المناصحة بمشافهة عابرة، باتصال، بمجالسة ومخالطة فيها مواكلة ومشاربة. أما إن كان يلجلج ولا ينتصح أو أنه يصغي ولا يقبل فهذا تجب مفاصلته. نعم.